ما أردت ذلك ولكن هنا كان اعتذر العوف هنا نعم نعم من قال الكفر بدون علم له فإنه لا يعذر لقوم يعني من قال الكفر وهو لا يعذر لأنه لا يعذر إذا استهزأ بالله ورسله فهو لا يعذر هو يقول شيخ الإسلام يقول من قال الكفر وهو لا يعلم عالم أنها مكفرة فإنه يعذر فيها لكن المستهزئ عالم المستهزئ عالم لا بس قول شيخ الإسلام أنه مطلق يقول من قال الكفر وهو لا يعلم لا مهو قصوى لفهم مهو على الإطلاق الحديث أنه ما اعتذر العوف من له لم عوف من سمعه سمعه قال كذب ولكنك منافق يعني هذا القول الذي يقول غير مطابق للواقع ولكنه منافق يعني إذا وصل إلى الحاكم والردة تسقط بالتوبة بل إنه يستتاب عند كثير من أهل العلم يستتاب 3 أيام إن تاب وإلا قتل ولهذا بعض المعاصرين الذين يكتبون القصاص وقتل المرتد يكتبونه في الحدود وهذا خطأ هذا ليس كذلك ثم إن الحد كفارة وقتل المرتد ليس كفارة يعني يقتل على ردة فيه كافرا نعم تقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له في المنافقين الذين يعلم نفاقهم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فتركهم لهذا لأن المقام مقام تعليف وغالبا النفاق غالبا لا يظهر ولهذا المنافقون كثيرون ولكن ما علم منهم أحد أظهر نفاقه إلا قليل شيخ كثير من العوام يقول نفاق فيها السخرية والسجاء واضح بالله والآيات والرسل نعم بعض منكم جاهل وبعض منكم غير جاهل كيف الحكم كلاهما قل جبير الله عز وجل لأنك قد ابتلأت حتى وإن كان جاهل حتى وإن كان جاهل إلا إذا كان لا أدري ما معناه ما هو جاهل بالحكم لا لأن الجهل بالحكم لا يمنع من العقوبة أو من ترتب الأثر وهذه قاعدة سبقت لنا إن الجاهل بالحكم لا يعذر فيه ترى بالحكم يعني بالعقوبة المترتبة عليه اي نعم مو بالحكم على الحلال ولا الحرام يعني مثل واحد فعل شيء لكن ما ادري انه يوصل الى القتل مثلا لا يجب عنه ما يستبع عنه القتل ولهذا الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان هل يدري ان عليه كفارة؟ لا ما يدري ومع ذلك فلزمه النبي عليه الصلاة والسلام والرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا ادري يهوي بها في النار كذا وكذا أظن ما تحصل توبته تقدم لنا أظن أنه محرر لا حضرت أظن ظاهر لا تقدم لنا ما التفت إليك ولا هنا لأنه يعلم أنهم ليس صادقين تقضية العين يعني لو علم أنهم صادقين أن من هزل بهذا كافر أن من هزل بهذا كافر بهذا المشار إليه ما هو الله وآياته ورسوله الثاني أن هذا هو تفسير الآية في من يقول ذلك كائنا من كان سواء كان منافقا أو كان مؤمنا لم يظهر نفاقه ثم استهزأ فإنه يكفر كائنا من كان هذه العبارة دائما ترد شرب خبر ايش خبر كان المحذور ولا موجود لا نبي كائنا المحذور ولا موجود إيه ما يتقدم على اسمه كيف يتقدم اسمه نعم الموجودة كان كافر كان شيخ

والمعنى لا أشق عليك بمنع ولا منة، بمنع ولا منة، لأن المسؤول إما أن يمنع والمنع شاق على السائل، وإما أن يعطي ولكن مع المنة، والمنة أيضا شاقة على السائل على المعطى. ولهذا جعلها الله تعالى مبطلة للصدقة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن ما معنى لا أجهدك؟ أي لا أبلغ الجهد منك. لماذا؟ بمنع ولا منة، خذ ما شئت بدون منة، خذ ما تريد، فأنا لا أمنعك ولا أمن عليك بما تأخذ. وهذا من هذا الرجل الأعمى ظاهر جدا في شكر نعمة الله، ظهر عليه الاعتراف باللسان: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. وهذا الاعتراف باللسان مطابق لما في القلب، فيكون متدالا على الشكر بالقلب بالتضمن. أولا طيب، وقوله خذ ما شئت ودع ما شئت، هذا من باب الشكر بالجوارح، من باب الشكر بالجوارح، فيكون هذا الرجل الأعمى قد أتم أركان الشكر: اعتراف بالقلب وباللسان وبالجوارح. وقوله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، لله اللام هنا للاختصار، المعنى لأجل الله عز وجل، وهذا ظاهر في إخلاصه، وأنه لم يمنعه إلا إخلاصا لله سبحانه وتعالى. فكل ما تأخذه لله فأنا لا أمنعك منك ولا أردك. نعم. وكيف صار الجوارح؟ يعني هذا باللسان والقلب. باللسان والقلب. الجوارح يقول خذ ما شئت ودع ما شئت، يعني هذا إعطاء، والإعطاء من أعمال الجوارح. من ظاهر؟ إذا أعطيتك. إذا أعطيتك شيئا فهذا شكر لله، شكر لله تعالى على هذه النعمة. يعني ما أعطاه بيده ولا هذه أذن له. هذا الإذن هو إعطاء، لولا الإذن ما أخذ شيئا. هنا نعم، الجوارح باطن ما هي؟ هي تبع القلب، تبع القلب. ما أراد أذن له بلسانه، فهذا بدل ما أنه هو يأخذ ما شاءه ويعطيه إياه، قال خدمت على شيء أحسن، أحسن يأخذ ما يريد، أحسن. لأنه لو أن هذا الرجل الأعمى أخذ شاة وأعطاها إياه، قد تكون غير التي في نفسه، ويستحي أن يقول أعطني غير هذه، لكن خذ ما شئت أبلغ. يا شيخ هذا اللام اللي نعم، ما تبين كيف أن اللام من الاختصاص، يعني معناه أن أخذته لله، يعني إخلاص لله عز وجل، كل ما أخذته لله عز وجل، يعني معناه أن يراد به وجه الله، فإن فخذ ما شئت. يعني فيما لو قد أنها ليست هذه قصة، وجاء إنسان يستعين منك أو يستعينك بشيء يأخذه لله، تمنعه لأنه ما أخذه لله. نعم. قال أمسك عليك مالك، أمسك مالك الذي قال له الملك، أمسك مالك فإنما ابتليتم اختبرتم. والذي ابتلاهم الله عز وجل. وظاهر الحديث أن هذا الرجل مع صاحبين كانت قصتهم مشهورة معلومة بين الناس، لأن قولهم فإنما ابتليتم يدل على أنه أن عنده علما لما جرى لصاحبين. وغالبا ما تكون هذه الأشياء مشهورة: رجل أبرص ثم يعافيه الله ويعطيه المال، ورجل أقرع يعافيه الله ويعطيه المال، هذا في الغالب أن يكون مشهورا، قصته مشهورة. فقد رضي الله عنك وسقط على صاحبيك، رضي الله عنك لأنك شكرت نعمة الله باللسان والقلب والجوارح، وسقط على صاحبيك لأنهما كفرا نعمة الله سبحانه وتعالى، فأنكر أن يكون الله عز وجل